أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين نسألك اللهم بمعجزاتهم وإلى أرواح إلى جميع أوليائك المقربين نسألك اللهم بكرامتهم وإلى أرواح إلى جميع الشهداء والصالحين نسألك اللهم بمعونتهم وإلى أرواح إلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأهل بدر وأهل أحد وأهل خندق وعن بقية رسول الله أجمعين نسألك اللهم ببركة أعمالهم اجعلهم وأوصلهم مثل ثواب ما قرأناها. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع مشايخنا ومؤلف الكتب الذي تعلمنا وعلمنا مؤلفاتهم خصوصا مؤلف هذا الكتاب حجة أهل السنة والجماعة شيخ ياي حاجي علي معصوم وإلى روحي خصوصا مؤلف كتاب منه الثانية على وصية المصطفى لعلي بن أبي طالب سيدي عبد الوهاب الشعراني وإلى روحي شيخ وأجمل خير أفندي مربي روحنا نسألك اللهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين اجعلهم وأوصلهم مثل ثواب ما قرأناها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع المتصدقين والمتصدقات والواقفين والواقفات لإقامة دينك خصوصا لإقامة هذا المعهد المرحوم كي حاجي بابا حاجي أحمد عمر بن بابا حاجي متنسيه وإلى روحي إبو حاجي سيتي رقية بنتي بابا حاجي أجي هدايات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتقبل منهم أعمالهم اجعلهم وأوصلهم مثل ثواب ما قرأناها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا اللهم اغفر لهم ذنوبهم اجعلهم وأوصلهم مثل ثواب ما قرأناها. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atina mahabbataka wa ma'rifatak نويت تقربا إلى الله إن أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله ها إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت عليها نبعث إن شاء الله تعالى نحن من الأمنين بكرامة الله وبركاته جزا الله سيدنا محمد بما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أرسل مثل ثواب ما قرأنا إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا ونخص خصوصا أرسل مثل ثواب ما قرأنا إلى مؤلف هذا الكتاب حجة أهل السنة والجماعة شيخ ياي حجي علي معصوم وإلى روحي خصوصا سيدي عبد الوهاب الشعراني مؤلف كتاب منه الثانية اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب مشايخنا وذنوب تلاميذنا وتلميذاتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه اللهم انفع علومنا وعلوم مشايخنا وعلوم تلاميذنا وتلميذاتنا نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين اللهم إنا نسألك مقاما تطمئن فيه قلوبنا ويحرسنا عن الأعداء والظالمين وينشطنا لعبادتك ويوسع أرزاقنا وينفع علومنا نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat disampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.